بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة 26. فصل. وفي قصة الفتح من الفقه جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل. جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين. جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين. نعم. كما جاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان أمهان لحمويها. وفيها من الفقه ولكن يقيد رجل ورجلين، ما هو قيد حتى ولو لأكثر من رجل ورجلين. أجارتهم فقد سببت يعني الخطر عليهم، لا بد أن يردوا إلى مأمنهم ولو كانوا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. هذا مثال تقييد المؤلف برجل أو رجلين ليس بجيد. الصواب أن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ذمة مسلمة واحدة يسعى بها أثنائهم كالعبد والمرأة. فإذا أمن الرجل واحد أو اثنين أو أكثر، أو العبد أو المرأة، ولا يرى الإمام تأمينهم يردوا إلى بلادهم، وإن رأى تأمينهم فلا بأس، إن رأى تأمينهم وإلا يردوا إلى بلادهم. ويقول جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة. فإن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجر، وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد ولحق بمكة. فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فأمسك عنه طويلا ثم بايعه وقال: إنما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه. فقال له رجل: هل لا أومأت إلي يا رسول الله؟ قال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فهذا كان قد تغلظ كفره بردته بعد إيمانه. ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فهذا كان قد تغلظ كفره بردته بعد إيمانه وهجرته وكتابة الوحي، ثم ارتد ولحق بالمشركين يطعن على الإسلام ويعيبه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله. فلما جاء به عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان أخاه من الرضاعة، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حياء من عثمان، ولم يبايعه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتله. فهابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا على قتله بغير إذنه. واستحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان، وساعد القدر السابق لما يريد الله سبحانه بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح. ترجمة عبد الله بن سعد بن أبي سرح. كنت أظن أخاه من أمه، كنت أظن أخاه من المؤلف يقول أخاه من الرضاعة. نعم. وساعد القدر السابق لما يريد الله سبحانه بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح فبايعه. وكان ممن استثنى الله بقوله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وبالجملة هذا دليل على أن المرتد إذا جاء تائبا يقبل، إذا الرسول قبل توبته ولم يقتله وقبل شفاعة عثمان، ودل على أن ولي الأمر إذا رأى التوبة قبول التوبة ممن تغلظ ردته فله ذلك محل اجتهاد. نعم. ولو سب إذا جاء تائبا نادما هذا يدل على ذلك. نعم. والخلاف مشهور في سب الله ورسوله, مشهور عند الفقهاء لا يقبل لأن سب الله ورسوله كما ذكروا في باب حكم المرتد, والشيء التقييدي قد بسط المقام في الصارم المسلول. نعم. إذا زالت ما في شبهة توبت ما فيها شبهة. نعم. نعم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يعني محل الاجتهاد, ولي الأمر محل الاجتهاد في هذا, محل الاجتهاد إن راقت فيها قدرة وإن راق قبول قبول لأن أحوالهم تختلف. نعم. ما هم على حد واحد. نعم. الله عن قوله سابق ساعد القدر فيه نظر وعبارة فيها نظر رحمه الله. نعم. نعم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم عندك عبد الله بن سالم يا شرح ما له رواية ما عندك شيء ما موجود شو خلاصة فيه شو التعجيل موجود تعجيل نعم في الشيء لا. وقوله صلى الله عليه وسلم غير موجود. نعم. ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف ظاهره باطنه ولا سره علانيته وإذا نفذ حكم الله وأمره لم يؤم به بل صرح به نعم. نعم. بل صرح به وأعلنه وأظهره. فصل في غزوة حنين وتسمى غزوة أوطاس. من بدل دينه فاقتلوه يعني إذا لم يتوب. الزيادة ما لها محل, ما هي صحيحة. من بدل دينه فاقتلوه إذا لم يتوب يعني. أحسن الله إليك. ما لا ذكر في التعجيل. ما لقيته. قد تاب جم غفير في عهد الصديق من المرتدين وتاب وأقرهم الصديق والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فصل في غزوة حنين وتسمى غزوة أوطاس وهما موضعان بين مكة والطائف, فسميت الغزوة باسم مكانها وتسمى غزوة هوازن لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق ولما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة جمعها مالك بن عوف النصري واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت إليه مضر وجشم كلها وسعد بن بكر وناس من بني هلال وهم قليل ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء ولم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب. وفي جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب وكان شجاعا مجربا وفي ثقيف سيدان لهم. وفي الأحلاف قارب بن الأسود وفي بني مالك سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري. فلما أجمع السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة. فلما نزل قال بأي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس. قال نعم مجال الخيل لا حزن ضرس ولا سهل دهس. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي ويعار الشاء. قالوا ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. لله الحكمة. قال أين مالك؟ قيل هذا مالك ودعي له. قال يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام.

فالأولى خوفتهم وكسرت من حدهم، والثانية استفرغت قواهم واستنفدت سهامهم وأذلت جمعهم حتى لم يجدوا بدًا من الدخول في دين الله. ومنها أن الله سبحانه جبر بأهل مكة وفرحهم بما نالوه من النصر والمغنم، فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم، وإن كان عين جبرهم. وعرفهم تمام وعرفهم تماما ولا بين غزوتين 7 سنين. نعم، وإن كان بينهما 7 سنين صواب 6، أما بينهما 6 سنين، 3 والرابعة والخامسة، لأن هذا في بدر في آخر سنة 2، في رمضان، والفتح في رمضان 8، 6 سنين صوابه 6 سنين. اللهم استعان، لأن غزوة الفتح في 8 في رمضان 8، نعم، وبدر في رمضان 2، نعم نعم نعم، ما في بس نصر حي أو نصر حي، ما نشفع على فلان ونستشفع فلان، ما في أحياء، ما في بس مثل ما تكون توجه بك على فلان. المشرك لو أخذ منه وقت الحرب أشياء أو غنائم ثم أسلم، هل يرد عليه ذلك؟ لا، ما يرد إلا إذا رأى السلطان جبره بشيء، ولا انتهى مثل ما شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني كل ذكر 6 وكل انت 6 من الذكور والإناث، بدل الجارية 6 جواري، بدل الغلام 6 غلمان، 6 تطبيعا لهم وتشجيعا لهم على المسامحة. لباس يعني ثوب ثوب كساهم بالثياب المقصود بها، فيه يعني ملابس لهم. نعم، أحسن الله إليك. نعم، التعبير بقول المؤلف رحمه الله واقتضت حكمته سبحانه. أي، يعني نعم، حكمته سبحانه، إن ربك حكيم عليم، لأنه الحكيم العليم جل وعلا. نعم، اللي نعرف إنها على مطي ناقته، هذا المعروف، لعل تحولها في بعض الأحيان على بغلته، لعل تحول، نعم، مثل ما أشار المؤلف، نعم، لا على فرس، لعل بعض الأحيان ترى كذا وترى كذا، نعم، نعم. وعرفهم تمام نعمته عليهم. المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لكثرتهم 10,000. وعرفهم تمام نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن، فإنه لم يكن لهم بهم طاقة، وإنما نصروا عليهم بالمسلمين ولم أفردوا. وعرفهم تمام نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن، فإنه لم يكن لهم بهم طاقة، وإنما نصروا عليهم بالمسلمين ولو أفردوا عنهم لأكلهم عدوهم. وإنما نصروا. وعرفهم تمام نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن، فإنه لم يكن لهم بهم طاقة، وإنما نصروا عليهم بالمسلمين ولو أفردوا عنهم لأكلهم عدوهم، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله تعالى. نعم، مستحيل. أحسن الله إليك. علي شيء كلام الأخير؟ معلش، وفيها معلش، يعني قريش تدري قريش، الله نصر قريشا ومن معهم من قريش مسلمة الفتح وغيره، بمن مع النبي من المسلمين من المهاجرين والأنصار. نعم، أحسن الله إليك. هذا معنى ظاهر. نعم، يخشى عليهم، لا يسلم أهل مكة ولا يسمع عندهم المهاجر والأنصار، ما يقاومون هؤلاء. نعم، أحسن الله إليك. نعم، قرابة عبد الله بن سعد بن أبي السرح بعثمان بن عفان راجعناها، ما بين الرضاع، ذكر غير واحد من الرضاع، كان أخاه بين الرضاع ذكر الشيخ تقي ابن تيمية في الصار المسلول وغيرهم، في الإصابة، أحسن الله إليك، وفي الاستيعاب، قالوا انها ذكروا انها اخو عثمان من الرضاعه لامه، نقول اخاه من الرضاعه. سم